الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في رحاب الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. وحديثنا الليلة أيها الكرام عن أنهار الجنة، ونحن نرى كثيرا أن الأنهار أو ذكر الأنهار يتلازم مع ذكر الجنات في كثير من آيات الكتاب العظيم. ففي أول هذه الآيات في سورة البقرة يقول ربنا عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فمن أعظم نعيم أهل الجنة أيها الإخوة الكرام أنها تجري من تحتها الأنهار، يعني للمؤمن فيها خيمة من لؤلؤة مجوفة، قصر كامل عبارة عن لؤلؤة مجوفة. هذا القصر يجري من تحته أنهار، وليس نهرا واحدا بل هي أنهار، ماؤها أبيض من اللبن وأحلى من العسل كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تصور لو إن أحدنا له مكان أو له بيت أو فيلا أو شيء من هذا القبيل على النيل، لا شك أنه يستشعر أنه أسعد الناس في الدنيا، ولو أراد أن يبيع هذه الدار لباعها بثمن غال جدا حتى تناسب هذا المقام أو هذا المكان الجميل الرائع. فما بالك بقصر عبارة عن لؤلؤة مجوفة، وتحت هذا القصر تجري أنهار وليس نهرا واحدا. ثم إن أنهار الجنة أنهار كثيرة ذكرها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الأنهار أنهار أربعة، نهران ظاهران ونهران باطنان. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. سيحان وجيحان هذان نهران باطنان، لأن الاثنين الظاهرين هما الفرات والنيل. أريدك أن تتأمل هذا جيدا. سيحان وجيحان والفرات في العراق، والنيل نهرنا هنا في مصر. هذا أو هؤلاء من أنهار الجنة، من أنهار الجنة. طيب ده احنا بنلقي في النيل كل ما عندنا من الملوثات والزبالات والقمامات، أليس هذا إهانة لنعمة غالية من نعم الله عز وجل علينا؟ ده في واحد ممكن يبني مسجدا ويوجه الصرف الصحي بتاعه للنيل ويشرب منه المسلمون. بل وأشد من هذا، أقول أشد من هذا، أنه نهر من أنهار الجنة. فكيف يلوث بهذه الطريقة وكيف نفسده بهذا الأسلوب العجيب؟ لكن إزاي؟ برضو ممكن واحد يسأل يقول إزاي الفرات والنيل الاثنين من أنهار الجنة وإحنا هنا في الدنيا نشرب منهما. وبعدين قد أنت شايف النيل وما يلقى فيه والمية وقد إيه بتاخد وقت طويل جدا علشان تصفى وتنقى وفيها شوائب كثير، إزاي من أنهار الجنة؟ يقول الشيخ عمر الأشقر رحمه الله حفظه الله تعالى وعمنا وإياه برحمته، ولعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها من الجنة، يعني أصل هذه الأنهار ينبع من الجنة، لعل ده هو المقصود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن الأنهار دي وإن كانت موجودة في الدنيا إلا إن أصلها من الجنة، كما أن أصل الإنسان من الجنة، لأن أصلنا هو أبونا آدم عليه السلام، وقد خلقه الله عز وجل وأسكنه الجنة منذ خلق. فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابعها المعروفة في الأرض. هو ده المعنى المتبادر للذهن، إن أصل هذه الأنهار من الجنة. قال فإذا لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه فالحديث من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتسليم للمخبر عنها صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا لم يكن هذا الفهم الذي فهمناه أو فهمه أهل العلم من إنه أصل هذه الأنهار من الجنة، يبقى الحديث من أمور الغيب، وأمور الغيب مش محتاجة أن أنت تدخل فيها عقلك وتقول أيوة بس هذا الحديث لا يوافق العقل، وهذا الحديث مخالف للتفكير العقلي والتجارب العلمية وكذا وكذا. دعك من هذا كله، فأنت إنما يخبرك بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الأنهار أيضا أيها الإخوة الكرام نهر عظيم جدا، هو نهر الكوثر، نهر الكوثر. وقد قال الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام إنا أعطيناك الكوثر. ما هذا الكوثر يا ترى؟ وما طبيعة هذا النهر؟ اسمع إلى حقيقته في وصف النبي عليه الصلاة والسلام له فيما رواه البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، يعني الحافتين بتوع الكوثر عبارة عن إيه؟ قباب الدر المجوف أو عبارة عن اللؤلؤ. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر. يعني لما تنزل لهذا النهر وتوصل لغاية القاع تحت ما تلاقيش يعني عزك الله الطين العادي اللي معروف عندنا، لا، الطين في هذا النهر إنما هو من المسك. وروى مسلم في صحيحه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه إنا أعطيناك الكوثر قال أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر، هو نهر وعدنيه الله عز وجل عليه خير كثير. شوف هو نهر وعدنيه الله عز وجل عليه خير كثير. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في وصف هذا النهر العظيم فيما رواه أنس أو فيما رواه أحمد من حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت الكوثر فإذا نهر يجري على ظهر الأرض حافتاه قباب اللؤلؤ ليس مسقوفا فضربت بيدي إلى تربته فإذا تربته مسك أذفر وحصباؤه اللؤلؤ. هذه إضافة جديدة لهذا النهر إن الحصباء بتاعته عبارة عن لؤلؤ. طيب لون المية في هذا النهر كيف هي؟ شوف إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نهر الكوثر. يقول أيضا عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى في المسند عن أنس هو نهر أعطانيه الله في الجنة ترابه مسك ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ترده طيور أعناقها مثل أعناق الجزر. ترده طيور بتيجي تشرب من النهر ده، طيور الأعناق بتاعتها زي أعناق الجمال. شوف الـ يعني إلى عظمة خلق هذه الطيور وهي ترد من أنهار الجنة. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار برزت للخاسرين. ثم تأمل أيضا أخي الكريم أن من هذه الأنهار نهر يسمى بارق، نهر يسمى بارق. بارق هذا نهر عظيم جدا فيه أوصاف كثيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ما في هذا النهر من النعيم، وهو يشبه أيضا لنهر الكوثر. هذه الأنهار أيها الإخوة نهر أو أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. شوف أنهار، أنهار بكاملها تجري من لبن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. تعال واقرأ معي الآية في سورة محمد، وأنا أريد بالمناسبة أن أسأل إخواني كيف حالكم مع القرآن في رمضان؟ هل ختم أحدكم ختمة ونحن في ليلة النصف من هذا الشهر المبارك؟ أم هناك من قصر في هذا الأمر؟ فمن كان قصر يراجع حساباته بسرعة ولا يفوتن عليه هذه الفرصة. يقول الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يذكر هذه الأنهار أو هذه الأصناف من الماء واللبن والخمر: الجنة فيها خمر، سبحان الله، نعم الجنة فيها خمر، لكنها ليست كخمر الدنيا أبدا، كما سنعرض لهذا بإذن الله في طعام أهل الجنة وشرابهم. قال ابن القيم رحمه الله: فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا، لأن كل واحد من دول المية واللبن والخمر هناك آفة تعرض له. قال: فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه. المية لما تفضل مستقرة في مكان واحد بتصبح ماء آسنا، يعني ماء فاسدا، لأنه لا يجري ولا يتحرك. وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصا. اللبن طعمه بيتغير وده معروف عندنا كلنا. وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي في اللذة وشربها، يعني اللي والعياذ بالله بيشرب الخمر في الدنيا بتلاقيه يبتلعها ابتلاعا سريعا ما يستطيع انه يخليها في بقه ولو ثانية واحدة. لكن ميزة خمر الجنة انها لذة للشاربين، يعني يبقيها الإنسان في فمه مدة طويلة متلذذا بها وبما فيها. قال: وآفة العسل عدم تصفيته. وآفة العسل عدم تصفيته. وقد روى الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن حكيم بن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء، ف ثم تنشق الأنهار بعد، ثم تنشق الأنهار بعد. وهذا صححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. هذه أيها الإخوة أنهار الجنة. وأما عيون الجنة، الجنة فيها عيون بخلاف الأنهار. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون. وقال عز وجل: فيهما عينان تجريان. في الجنة عينان يشرب المقربون ماءها صرفا غير مخلوط، ويشرب منهما الأبرار الشراب مخلوطا ممزوجا بغيره. العين الأولى عين الكافور. قال الله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فهم يشربون شرابهم ممزوجا بعين من الكافور، بينما عباد الله المقربون يشربون الكافور خالصا. العين الثانية هي عين التتميم. التتميم. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، إلى قوله تبارك وتعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسميم. هذا للأبرار، لكن المقربين مش هيشربوه ممزوج بغيره، لا، عينا يشرب بها المقربون، يعني يشربون من هذا التسميم خالصا. ومن عيون الجنة عين تسمى السلسبيل. قال الله عز وجل: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. وقد قال القرطبي رحمه الله: قال ابن عباس: أول ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان فيشربون من إحدى العينين، فيذهب الله ما في قلوبهم من غل، ثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون فيها فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم وتجري عليهم نظرة النعيم. وذكر نحوه عن علي رضي الله عنه. يقول ابن القيم في نونيته في وصف أنهار الجنة: أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري كما شاء مفجرة، وما للنهر من نقصان، عسل مصفا ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان. والله ما تلك المواد كهذه، لكن هما في اللفظ مجتمعان. هذا وبينهما يسير تشابه، وهو اشتراك قام بالأذهان. يعني هناك تشابه في الألفاظ ما بين الاثنين، ما بين اللبن في الدنيا واللبن في الآخرة، والماء في الدنيا والماء في الآخرة، لكن نستحضر دائما قول ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ولذا قال الله عز وجل في الآية العظيمة التي ذكرناها أولا: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة الخالدين المخلدين، والسعداء المنعمين، والفائزين المكرمين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أيها الإخوة الكرام، كونوا مع القائمين، وكونوا مع القانتين، وكونوا مع الصادقين، تفوزوا بجنة رب العالمين. وإلى لقاء طيب مبارك، وصلى الله على النبي الأمين وآله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار برزت للكافرين.